أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال بإني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا يا إنا نبشرك بغلام يا زكريا قال رب أنى يكون لي غلام قال رب أنى قال كذلك قال كذلك قال ربك هو قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليالي فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم ولم يكن جبارا عصيا وسلاما وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا ولم يكن جبارا عصيا وسلام واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام

وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله.